اجبر على الكاسر يجبر عون الله الكاسر مجبور فجر شرايينك ثورة لقمت العمر ناطور اجبر على الكاسر يجبر عون الله الكاسر مجبور فجر شرايينك ثورة لقمت العمر ناطور مسك بالأرض شجرة لا تبقى ريشك عصفور الموت هون ألف مرة للعيش في وطن مبهور مسك بالأرض شجرة لا تبقى ريشك عصفور الموت هون ألف مرة للعيش في وطن مبهور من العيش في وطن مبهور اجبر على الكاسر يجبر عون الله الكاسر مجبور فجر شرايينك بثورة لطمت العمر ناطور اجبر على الكاسر يجبر عون الله الكاسر مجبور فجر شرايينك بثورة لطمت العمر ناطور لا تمضي العمر ناطور حينا شابا الله معهم حينا شابا مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة حينا شابا الله معهم حينا شابا مثل الحمامة بغزة ورام الله مثل الحمامة هاتوا الرسالة تنشوف الخبر هاتوا الرسالة بركوا العيالة استشهاد البطل بركوا العيالة بركوا العيالة هاتوا رسالة تنشوف الخبر هاتوا الرسالة هاتوا الرسالة بركوا العيالة استشهاد البطل بركوا العيالة بركوا العيالة بركوا العيالة بركوا العيالة بركوا العيالة استشهاد البطل بركوا العيالة يحرم علينا فراقك يا وطني يحرم علينا يحرم علينا سلحنا بيدينا ما نرضى الذل سلحنا بيدينا سلحنا بيدينا يحرم علينا نسيانك يا وطني يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا فراقك يا وطني يحرم علينا حينا شامة طفل صغير بعمر الود وتكفى وبتلاقي الرد اشهد يا عالم اشهد لا بنسلم ولا بنلين طا طا طائيه شباكين بعليه طا طا طائيه شباكين بعليه علي ثمن الحريه احلى غنويه فلسطين مين انتو مين احنا بطالب فلسطين مين انتو مين ماشي وعارف طريقه وحبات العارك عجبينه ماشي وعارف طريقه وحبات العارك عجبينه الله يسلم يا مينو شايل همك يا فلسطين مين انتو مين احنا بطالب فلسطين مين انتو مين احنا بطالب فلسطين وارتاحي يا ام محمود ابنك على اللال وجود وارتاحي يا ام محمود ابنك على اللال وجود ظلما على أرضي موجود ثورة حتى يوم الدين مين انتو مين